إذا أخذ الإمام في القنوت هل يؤمن الناس خلفه أم يسقطون؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذا أخذ الإمام في القنوت يعني شرع في القنوت، هل يؤمن الناس خلفه أم يعني يسكتون؟ الذي يظهر والله أعلم أنهم يؤمنون خلف الإمام، يؤمنون خلف الإمام. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: إذا أخذ الإمام في القنوت أمن من خلفه لا نعلم فيه خلافا. وقاله إسحاق، وقال القاضي: وإذا دعوا معه فلا بأس. نعم، وإذا دعوا معه فلا بأس. فالخلاصة من ذلك أن الناس يؤمنون خلف الإمام. جزاكم الله خيرا ونفع الله عز وجل بكم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.